إذن إن شاء الله نستأنف هذه الجلسة بمناقشة ما ورد في المحاضرة الصباحية والمحاضرتين المسائيتين، ونبدأ إن أذن الشيخنا الفاضل بهذا السؤال: ما هو تقييمكم لجهود الإمام طاهر بن عاشور المقاصدية سواء في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية أو في تفسيره التحرير والتنوير أو غيرهما، خصوصا إذا علمنا أنه مزج بين العلل والحكم وغيرها، وهل كل ذلك داخل في التفسير المقاصدي؟ في حدود ما أعرفه الشيخ عاشور أنه لم يأتي بشيء في شأن المقاصد، وكل ما كتابه وأنه هاجم أصول الفقه وتنى بالهجوم على طريقة الشاطبي، انتقده في قطعية الأصول وغير ذلك. لذلك فأنا لا أرى أن هذا الأمر قد زاد شيئا، سوى أنه أدرج أمور الفقهية في مسائل أصولية. تلانا النظرة العامة إلى الأمة ومقاصد الشريعة العامة وما أشبه ذلك والعال، كل هذه ليست أمورا أصولية، ليست فقهية، لأن هذا تعلق بأفعال المكلف. لذلك هذا الذي ذكره كله كل هذه ما يمكن أن ينتفع به، ولكن لا يمكن أن يصاب إلى أن ما قاله يعد قولا صحيحا، وأن ما ذكره هو الذي يعد خلافا أو خلفا أو خلفا خلفا لما يقوله ما تقدمه من قبل. ما قاله يعد خلفا لما قاله من، وهذا هو الذي يجب أن يقرر في المسألة. يتأرجح القول في المقاصد الشرعية من طائفة المسيسين على المتسيبين والمتهيبين. المتهيبين صعيب حقيقي استمولوجي سنعتها بالتسيح. على كل حال هذا لم يكن أمرا حدث اليوم فقط، هاتان الطائفتان موجودتان عبر الزمان، لكن الذي ينبغي المصير إليه هو أن يوضع كل شيء في موضعه. المقاصد لها حقها في الحامل، في التنزيل، فيما يجب أن يعمل به فيها بهذه القواعد التي تعتبر حقيقة من الأمور الشرعية المعتبرة. لكن أن الفارسة من ربقة النصوص وينوكع الناس في الانحلال من الأدلة الشرعية بهذه الدعوة، وهو أننا نمضي على مقتضب القواعد المقاصدي أو أغراض الشرعية العامة، فهذا كله فيه خروج عن الشرع. الوقوف عند ظاهر الشريعة هدم لها، نعم هذا معروف، أن لو أخذنا بأي ظاهر في اللفظ دون الرجوع إلى المراد به ودون الاستعانة بما يبينه ودون المضي على طريقة التأويل الصحيح، فإن هذا يؤدي إلى أن نستخرج أحكاما تهدم الشريعة كلها. وهذا واضح، ومن أخذ آية من القرآن وقرأها وحدها وأراد أن ينزلها فالإشكال أنه يستخرج جملة من هذه الأحكام، آيات القرآن يستخرج منها جملة من هذه الأحكام التي تناقض ما هو من دون الضرورة. مثلا من يقرأ مثلا قوله تعالى: وآباؤهن أجورهن فريضة من الله، مثلا لو أخذ بهذه وردها إلى النساء بدون أن يأخذ بما يبين المراد بهذه الآية فإشكاله سيبيح المحرم أو الزنا. وهذا مثال وأمثلة هذا الضرب في القرآن والسنة. شيخنا الفاضل، هل يصلح إعمال قواعد أصول الفقه في باب العقائد وأصول الدين مع كون بعض القواعد أغلبية، وما معنى كون أصول الفقه فرع من أصول الاعتقاد؟ أصول الفقه ليست أصول الفقه، معنى أنها مخصصة بمعرفة أحكام الأفعال البدنية، وأما أصول المعتقدات فهذه منفصلة وهي تتعلق بأفعال القلوب، ولا تنزل قواعد أصولية في موضع القواعد الدينية، لأن لكل واحد منهما موقعه وطريقته وصفاته التي يرسل بها على الآخر. في باب العقائد ووصول لما كون بعض القواعد، وما معنى كون الأصول الفقهي، ما معنى كون فرعا من أصول الاعتقاد. نعم، أن الأصل الفقهي الذي يقرره أي فقيه يكون متفرعا عن أصله. فإذا مثلا أخذنا باب النسخ ونظرنا في مفرداته ثم التفتنا إلى رأي المعتزلة، فإنا سننفي أن هذا الذي قرروه مبني على معتقداتهم المعروف التي منها الحسن والقبح ورعاية الأصلح واللطف، هي أصول اعتقادية عند المعتزلة. إذا التفتنا إلى جهة الأشاعرة مثلا نجد أنهم يقررون أقوالا تخالف هذه الأقوال، وإذا بحثنا عن سبب هذا التقرير نجد أن هذا مرده إلى أن الحان الأشاعرة ينفون هذه الأصول التي يذهب إليها أرباب الاعتزال ويبنون عليها أحكامهم. إذن فمما أدى إلى اختلاف منهج الاعتزالي عن منهج الأشاعري في الأصول تقليل المسائل طريقة النظر، هذه الأصول الاعتقادية بها يبنون وبها يهدمون، والآخرون يخالفونهم في المنهج إذ بضد ذلك يحكمون وبخلاف تلك القواعد يقررون. مقصد هذا كله أي فرع جزئي في أصول الفقه لا بد أن يرتبط بالمعتقد الذي عليه المقرر إذا كان ذلك الفرع الأصولي متصلا بهذا الأصل العقدي. وأغلب ما يقع فيه الاختلاف بين المعتزلة والأشاعرة مرده إلى هذه الأصول العقادية، وهي الأصل في الخلاف بينهم، وقل ما يختلفون في مسائل أخرى إذا لم تكن على أصل المعتقد. هل من ضابط شيخنا في التفريق بين ما هو تشريعي وما هو غير تشريعي من التصرفات النبوية؟ هذه المسألة كثر فيها الكلام وفيها مدارس أو نقول آراء متعددة. من الناس من يرى بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتدبير الشأن العام هي مسائل ليست تشريعية، وأنها متعلقة بالمصلحة والمفسدة، وأنها هي الأصل فيها، والأفعال ليست لتجليات لهذين الأصلين المصلحة والمفسدة. وقد كتب في هذا كثير من الناس، قد كتب في هذا ممن تقدم شلتوت رحمه الله شيخ الأزهار، ونادى بالتفريق بين ما هو شرعي وما هو دنياوي لا علاقة له بالتشريع في السنة النبوية. ثم بعد ذلك ظهر محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي كذلك فكتب كتابه المعروف في التعامل مع السنة، السنة بين نعم. ثم كتب أيضا عبد العظيم النمر، هذا الذي حقق كتاب برهان الجويني باحث في هذا الباب، ثم للقرضاوي ولجماعة آخرين منهم فهمي ويدي الكاتب الصحفي المعروف آراء في هذا الموضوع. لكن إذا رجعنا إلى الفقه الإسلامي فإننا لا نجد إلا التقسيم المشهور، وهو تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأقسام الثمانية، هكذا الأقسام الثمانية التي ذهب إليها جميع الأصوليين وهي المعول عليها في هذا الموضوع. وإذا أردت أن تطلع هذا بزيادة وببحث مستطيل فكتاب الإبهاز في صرح المنهاج قد احتوى على هذه الأقسام، وكذلك جمع الجوامع انطوى على هذه الأقسام، قد ورد منها السوكاني ما به غنية، وليس الزمان يتسع لسردها وبيان ما هو حجة منها مما ليس بحجة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ذكرتم شيخنا جزاكم الله خيرا أن الفتوى تحتاج إلى استعمال قواعد أصول الفقه من أجل الترجيح بين المسائل. هل هناك كتاب من المطولات يذكر الخلاف ثم يرجح كل مسألة بذكر دليلها وقواعدها المذكورة؟ وفي الحقيقة أن هذه المسائل مكتوبة في كتب متعددة، وهذه المادة قد تجدها مثلا في كتب التي كتبها المتقدمون من المالكية الأوائل، المالكية المتقدمون مثل مثلا ابن رشد، كذلك ما يحكى العيون الأدلة لابن القصار، هو أغنى كتاب كما يقال في هذا الباب بشهادة الموافق والمخالف. هذا كتاب فيه مادة، أولا هي مادة محترف عالم بأسرار المواضع بدقائقها بقواعدها، والذي يدلك على ذلك ما ينقل عنه من الأقوال في هذه المسائل. ولكتاب وللفندلاوي، هذا معروف مغربي نواحي بن جرير، وهو عالم مغربي له كتاب المشهور في هذا الموضوع. وكذلك أيضا أهم الكتب التي تربي الملكة في هذا الموضوع كل كتب المازيري رحمه الله، كل كتب المازيري بلغت الدروة في هذه الصناعة. ويمكن لمن عكف على دراسة هذه الكتب يوما ما أن يحس بنفسه بأنه بدأ فيه الاصفرار والاحمرار، يعني أنه صريح للبيع يصفر وتحمر هكذا من قبل أن يكون تمرا. وكل شيء إنه أمارته التي تسبق، ومن واظب على هذه المادة في هذه الكتب فإنه سيحس في نفسه بأنه بدأ ذهنه يتحرك في هذه المواضع. وأما كتب خاص فيه هذه الأشياء كلها مجموعة، هذا لا أعرفه. لذلك فإن الدربة تكون بالمواظبة والنظر في طرق التقويم وطرق الترجيح وطرق الرد وطرق الإيراد وطرق الإلزام، حتى يتمرن الطالب على ذلك. أن هؤلاء دائما إذا علموك مسألة أو علموك طريقة بنا مسألة فلاشك أنها علموك الحكم في نظائرها، أنه إذا وضع لك منهج في هذه المسألة وبينك طريق النظر فيها وعلموك كيف تنظر فيها فقها بناء وهدما وإرادا ويوزما وما شبه ذلك، فأنت حينئذ تتعلم التصرف في نظائرها إذا عرضت، وربما تأتي بأحاديث وتتصرف فيها بهذا الحكم وتنظر فيها بهذه الأدلة، ثم تحمل هذا الذي كتبته وتعرضه على الكتب التي كتبت في هذا الباب لتراها توافق هذا الذي انتهى إليه ذهنك صبته، أم أن عندك خلل في الفهم، أم أنك قد أصبت الهدف. وعلى كل حال فكل شيء يحصل بالممارسة والمواظبة والدوام على القراءة والدراسة، وهذا هو المطلوب. فمسائل الآن أبد فيها من العصامية. شيخنا الفاضل ذكر المؤلف رحمه الله ترجيح المالكية لرواية أبي رافع على رواية ابن عباس في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وسبب الترجيح عندهم هو مباشرة الراوي وهو أبو رافع للقصة، لكن حديث أبي رافع أخرجه الترمذي في حين أن حديث ابن عباس أخرجه الشيخان. سؤالي، لما لم يؤخذ عند الترجيح بعلو مرتبة حديث ابن عباس في الصحة وانصرف عنه لمباشرة الراوي للقصة؟ السؤال الثاني لعلكم شيخنا. على كل حال كما ذكرنا في أول الكلام أن هذه المسألة الترجيح ترجح إلى الاجتهاد، يمكن أن يكون هذا الذي ذكرته من المرجحات وهو فعلا من المرجحات، وقد نصوا على أن ما رواه الشيخان يقدم على ما رواه غيره، لكن المسألة خلافية والمدار في ذلك على ما ظهر للمجتهد، قد يظهر له أن يقدم هذا عن هذا وقد يظهر له خلاف ذلك. والمسألة هنا اجتهادية مبنية على الاجتهاد المحض، ولا إلزام في هذا الذي قرر في هذا الكتاب ولا إلزام فيما قرر في غيره، إذا وجد ما يعترضه فالمسألة تحال على النظر. هل ينبغي لطالب العلم أخذ ودراسة علم المنطق للتمكن من أصول الفقه؟ وأي مستوى يكفيه من هذا العلم؟ يعني هل فهم السلم المرونق كافي أم يجب الغوص في المطولات في علم المنطق؟ يكون لها العلاقة الأصول بعلم المنطق قليلة، ليس فيه شيء كثير حتى يغوص الإنسان في المنطق، ثم إنما تحتاج إليه وبعض المبادئ المنطقية التي تفهم بها المصطلحات، ويمكن أن تكون معدودة في عشرة مسائل فقط. فإذا فهمت على ما ينبغي أن تفهم عليه فإنها كافية في المشاركة في هذا العلم وفهم المراد ولا تحتاج الغوص في المنطق. وأنت تعلم أن علم المنطق اليوم هي مادة قد أكل عليها الدهر والشرب، لا ينبغي أن يكثر الإنسان من المنطق هكذا دون أن يعلم موقعه من العلوم العقلية في عصرنا. إن المنطق في الدراسات الإسلامية هو منطق وقع فيه الجنوح إلى مذهب أفلاطون، ولم يصار فيه على مذهب أرسطو، بمعنى أنه ذهب فيه مذهبا يوافق منهج الذين فسروه للمسلمين، وهذا أمر مكتشف كتب عليه كثير من الناس اليوم، وقد أدرك هذا الفرق ببعض الكتابات الغربية التي نشرت حديثا عن المنطق، وأنه لوحظ أن المنطق عند المسلمين يجنح فيها جنوح الإلهيات أو الإلهيين أفلاطون ومن معه، ولم يصر فيه على طريقة أرسطو. ثم إن المنطق اليوم قد تخلف عن الاعتبار. أنتم تعلمون أن الذي يدعى إليه اليوم هو البنيوية والتفكيكية، وأن آخر ما انتهى إليه الأمر في هذا الباب هو التفكيكية. وأن حتى لو درست المنطق فمن الذي سيقبل منك الاحتجاج به؟ ثم إنه قد وجدت فيه ثقوب كثيرة، لا في الشرطية، لا في الاستثناء الاقتراني، ولا في الحمل، لا في القياس الاستثنائي ولا في الحمل. كل هذا فيه عيوب كثيرة، وقد حاربه من تقدم، من عرفتم مثل ابن خلدون وغيره، ورأى بأنه ليس بشيء. على كل حال فيجب أن يفهم الإنسان من هذا العلم ما يتوقف عليه، يفهم هذا العلم فقط مثل أن يفهم مثلا كيف يبني الحدود وشروط بناء الحدود، كي يناقش في ذلك، وما يتعلق ببناء بعض المقدمات ومعرفة ما يسمى بالحد الأوسط، هذه مسائل محدودة قد تلفيها منصوصا عليها في هذه الكتب، وهي قليلة، كفي أن يطلع على المرؤول يفهم المراد. شيخنا الفاضل، الأصل في الأحكام الشرعية كونها عامة لجميع الأمة إلا إذا ورد دليل الخصوصية، فما الدليل على أن رضاع الكبير خاص بسالم مولى أبي حذيفة؟ الأصل في الأحكام الشرعية العموم، هذا لا نقص فيه، والذي أخرج هذا الدليل من العموم إلى الخصوصية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيره مع الحاجة إليه، ما زال الناس يتقون مجالس أو منازل الآخرين وهم في حاجة إلى الدخول إلى هذه المنازل وجلوس مع أهلها إلى آخره، لكن الشارع لم يعتبر هذا مع شدة الحاجة إليه. ثم الإجماع أو الاتفاق العام بين علماء المسلمين بعد ما كان الخلاف من عائشة رضي الله عنها في هذا الموضوع، إذن فالذي رفع العموم هنا هو أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به غيره مع الحاجة إليه، ثانيا إجماع العلماء على هذه الخصوصية، فكل هذا يمكن أن يكون كافيا في قصر هذا الحكم على مورده، وهو ما حصل. شيخنا الفاضل، ما مدى تأثير المذاهب الفقهية في اختيارات الأصوليين؟ على كل حال اختيار الأصولية لا تتأثر في الاختيارات الأصولية لا تتأثر بالآراء المذاهب، وهذا معروف، إلا في موضع واحد وهو في الحدود، فإذا أراد أصول أن يحد موضوعا معينا وكان لمذهبه في ذلك فقه مضبوط معروف فإنه يتأثر بذلك ولا يتجاوز، هذا أولا. مثال ذلك تعريف الإعادة، عرفها صاحب جمع الجوامع بأنه ما سبق له مقتضٍ، وعرفها غيره كالمالكية بما سبق له دليل، أو كما قال. السبب في ذلك أن الشافعية يقولون بإعادة النوافل ذوات السبب، والمالكية لا يعاد عنده من النوافل إلا الفجر. ولما عرف السبكي الإعادة عرفها بما يوافق مذهبه، وعندما عرفها المالكية عرفها بما يوافق مذهبه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بعض المسائل التي خلف فيها المذهب المالكي، مثلا مذهب الشافعي في تقرير الأصول، المؤلف الأصولي يذهب إليها. فمثلا المفهوم عندنا قسم إلى صفة وشرط وظرف زمان وظرف مكان، وعند الشافعية ينقسم إلى صفة، والصفة عندهم يدخل فيها الظرف والحال، ظرف الزمان وظرف المكان والحال، كل هذا عندهم داخل في الصفة، وهو ما يخالفهم فيه المالكية. ولذلك إذا كتب المالكي المفاهيم يسردها، وهي صفة غاية وظرف زمان وظرف مكان ونعت إلى آخره، يفسر الصفة بالنعت والحال إلى آخره. ولكن إذا ذهبت إلى كتب الشافعية لا تلفي هذه التفاصيل، لأن مذهبهم الذي اصطلحوا عليه اطلاقوا الصفة على هذه الأشياء كلها. ولا يمكن أبدا أن نقول بأنه يوجد فقيه ليس غرضه فيما كتبه من الأصول أن يظهر مذهبه. فالمالكية حينما إذا كتبوا كتبا في الأصول فغرضهم أن يظهروا آراء أئمتهم في هذا العلم، ولذلك تجد في كتب المالكية آراء الأصوليين المالكية ولا تجد هذه الأقوال في غيرها. فمثلا كتاب الباجي أحكام الفصول، الأقوال التي أوردها فيه السمناني وأبي تمام وقاضي إسماعيل بن خوازي منداد لا تجدها إلا في هذا الكتاب. نعم نقلها عنها غيره، ولكن أول من جاء بها وأول من وضعها هو هذا. لذلك فالذي يكتب الكتاب إذا قيل لك بأنه لا يقصد أن يظهر مذهبه، أو لا يقصد أن يحد بمذهبه، أو لا يقصد أن يمضي على مقاصد على ما تقرر في مذهبه من المصطلحات، فهذا واهم. لكن من الناحية الحركة الذهنية، ومن الناحية البناء المعرفية، ومن ناحية الاستدلال، ومن ناحية الاحتجاز، ومن ناحية الترجيح، لا يتأثر بالمذهب. مثلا إذا ورد بحث في أن الأمر للوجوب أو للندب أو للإباحة أو هو مسترد، كل الأصوليين ينفصلون عن مذهبهم في مثل هذه الجزئيات، فيدرس المسألة مستقلا، فيأخذ في هذه المسألة جانبا الأدلة مناقشا للجميع. ولذلك تجد أن في المذاهب الأصولية تجد 5 من الحنفية، 10 من المالكية، 6 من الحنابلة، 4 من الشافعية، وتذهب إلى المذهب الثاني فتجد في نفس العدد أو أقل أو أكثر، وهكذا في سائر المسائل. والسبب في ذلك أن الكل انفصل عن المذهب في تقرير الأصول واستقل عن النظر إلى ذلك، ولكنه لا بد أن يشير إلى مذهب فيقول والراجح عندنا كذا، كما يفعل المالكية. والمالكية أصلا غرضهم الأكبر من كتبهم هو أن يرد المكان للفقه المالكي والمالكي هذا في الأصول إلى العلم والإدراك، لأنهم كانوا قد أبعدوا عن الاعتبار، بل كان من بينهم من يعد من أئمة هذا الفن كشارح البرهان هو الأبياري، أبياري الأمريكي. هذا رأى يمكن أن نصنفه من تقريبا 10 الأوائل في علم الأصول، أنه كان يقدم على الجويني نفسه في مباحث الأصول، يقدم عليه وقدم على كل من شرح البرهان بما فيه من المازيري، ولكن غير مشهور وغير معروف ولا يعدونه من الصدور. وكتقريرته مباحثه طريقة إيراده وطريقة كشفه واستكشافه تدل على هذه الصناعة على أعلى درجة. خلاصة الكلام أنه لا بد من مراعاة المذهب على هذه الأنحاء التي ذكرنا. مقصود بقول سد الذريعة كفتحها، المقصود بهذا أن الذريعة إذا كانت فتحها سيؤدي للفساد فيجب سدها، وإذا كان سدها سيؤدي للفساد فلا بد من فتحها. وهذا كلام في أمثلة متعددة وقد تلقى في كتب الفقه. شيخنا الفاضل، لماذا اعتمد الشيخ خليل على ترجيحات ابن يونس رحمه الله رغم أن ابن يونس يرجح أقوال غيره في الغالب؟ ما الذي يميز ترجيحات ابن يونس رحمه الله في كتابه الجامع لمسائل المدونة والمختلط؟ ما معلومي أن كتاب مختصر الشيخ خليل بني على أربعة أركانين، أي أقوال من كبار أئمة المجتهدين في المذهب، ابن رشد والمازري وابن يونس واللخم، ولكل واحد من هؤلاء خصوصية هي سبب اختياره. فإذا اختير عالم من هؤلاء العلماء فإنما اختير لأنه له خصوصية معينة في هذا الباب، ثم إنه ما اختير هؤلاء جميعا إلا لأنهم انتهى إليهم جمع المادة الفقهية، جمع المادة الفقهية، هذا هو السبب. اختار شيخ خليل هذه الكتب لأنها تجمع هذه المادة، وفي هذه الكتب جميع الخصائص الفقهية المطلوبة من الترجيح والنقل الغريب، وكذلك أيضا إعمال قواعد المذهب، وكذلك عدم الخروج عن المذهب إلا لدليل والخروج عن المذهب لدليل، فجمع كل هذه الأصناف التي تظهر صورة الفقه بتمامها، فاختار هذه الطريقة على ما يبدو لي. قد ذكر الدسوقي في حاشيته في أول المختصر كلاما في هذا الموضوع فينظر فإنه مفيد، أن التعارض بين النصوص ممتنع وإنما هو تعارض في ذهن الفقيه. نعم هذا معروف أن النصوص الشرعية لا تتعارض، وهذا هو المشكل، أن ذهن الفقيه هو الذي يقع فيه التعارض وهو مكلف بالجواب، ولا بد أن يسلك في ذلك سبيلا شرعيا. من المتون المعتمدة التي ما لو تبوأت من صبغيتها مثل ابن عاشر، نجد أنه يعتمد على الإمام بن يونس في الترجيح كما ذكر في مقدمة مختصر. هذا غير محقق أن ابن عاشر كان يعتمد على ترجيحات ابن يونس، هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق، لأنه معروف أن ابن عاشر كما ذكر شارحه لا هذا الموريتاني، لا النابغة الذي ذكر أن نعم الذي ذكر بأن هذا الكتاب قد تتبع ما فيه من فروع فوجد بأن كلها من القسم المشهور إلا أربعة وهي منصوص عليها هناك في التراجع. نرجو منكم شيخنا الفاضل توضيح مسألة تعارض النص مع القاعدة ببعض الأمثلة التوضيحية. هذا كثير، وكل المذهب الحنفي يقع فيه هذا. فمثلا قاعدة الخراج بالضمان لقاعدة فقهية يعمل بها الجميع، هذه تعارضت مع الحديث الذي ورد في المصرات. المصرات ورد فيها أنه من اشترى مصرات فهو بخير النظرين، إن شاء مسكها وإن شاء رده وساعة من تمرين. هذه الحديث رده الحنفية بأنه مخالف لهذه القاعدة، هي قاعدة الخراج بالضمان. أمر ثاني، قاعدة التي يوردها الحنفية في رد حديث الفارس للفارسي سهم وللفرس سهمان، للمقاتل له سهم وللفرس سهمان، وورد في ذلك قواعد تعارض هذا الخبر فرده. على كل حال فكل مذهب الحنفي مقام على هذا الضرب من التعارض. وكتب الدبوسي رحمه الله ترتيب المدوئة ترتيب الأدلة فيه ما يغني ويسوي في هذا الباب. شيخنا الفاضل، هل قول الإمام المازري لا أفتي الناس إلا بالمشهور يقصد به الراجح. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من كلام الإمام المازري، أنه يقصد به ما ترجح عنده وما هو قوي. وأنت تعلم أن المازري له أقوال أتى بها من عند نفسه ورجحها وخالف فيها ما كان معلوما عند المالكية، وبذلك فإنه لا يمكنه أن يفتي بما يراه باطلا في الدين ولا بما تحقق بأنه بني على أصل فاسد أو على دليل غير ثابت، فلا بد أن يكون قوله مصروفا إلى أنه لا يفتي إلا بما تحقق له رجحانه، بشرط أن يكون مقررا في المذهب على الطريقة التي يمضي عليها كذلك ابن رشد وغيره ممن يصححون الفقه المالكي كما تجدون ذلك في كتبه. أقول هذا هو الظاهر من كلامه. جزاكم الله شيخنا الفاضل. سؤال يتمحور حول مشاريعكم العلمية المستقبلية. مشاريع، وعلى كل حال ما عندي شي مشاريع تستحق الذكر. اشتغلوا ببعض المقالات سوف تظهروا إن شاء الله تعالى. أنتم مشتغلون حاليا بإصدار كتاب تردون في العلماني والحداثي، تكشفون باطله، وانت عارف دي قاعد شيء. ولماذا تسأل؟ وليك انت عارف هذا الشيء، وعرفت أهل الأباطيل، وعرفت أنني كان رد الأباطيل رضي الله عني، ما خير بغي بزاف هذا الشيء. بارك الله فيك. صحيح هذا الشيء كان شيء كتابات إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. ما هي كتب الفلسفة التي يؤذن لطالب العلم الشرعي أن يقرأها؟ دابا المسألة ديال الفلسفة على كل حال واش نكذب على رؤوسنا. الفلسفة هو فن لا بد أن يزعزع أمورا كثيرة في ذهن من يقرأ، لا نعرفه. لذلك في الفلسفة لا تدرس إلا عند الضرورة، إلا إذا كان من قصد إليها يقصدها من أجل أنه يحس بأنها ضرورية الدراسة، يدرسها على شرط أن يعلم ما فيها من أجل أن يستغله فيما أمر الله تعالى أمره الله تعالى به في هذا الشأن. كتب الفلسفة ليست هي الخطر وليس مضمونة، ولكن تلك الطريقة التي بني بها النظر الفلسفي وتلك الشحنة الإلحادية التي تكون فيها هي التي تؤثر. أما إذا كنا نقول نريد أصول الأشياء، نريد علال الأشياء، نريد حقائق الأشياء، وهذا هو أصل طلب الفلسفة، فهذا ليس أمرا في حد ذاته معيبا، لكن طريقة البناء، طريقة المنهجية التي تستعمل فيها الفلسفة، هذا خطير على عقل كل دارس لهذا الفن. لكن لا ينبغي أن نهول من الأمر، فالذي يؤدي صلاته في وقت ويتجنب المحرمات ويقصد إلى الله تعالى طالبا منه يريه الحق من الباطل، إذا أتى مثل هذه الأشياء فسيستفيد منها، وربما تكون هذه المادة المعرفية هي التي يتمكن بها من تبليغ الحق المبين. وهل على طالب علم الاجتماع من مؤاخذات تقصد بما عليه أن يتحصل من علوم صعبة؟ على كل حال علم الاجتماع الآن في فروع كثيرة وفيه مداعب متعددة، وهو من أدوات التي تستعمل في فهم الخلق، ومن جزئيات التي تدرس في علم الاجتماع الدين باعتباره مظهر من مظاهر الثقافة البشرية، وأنه نتاج أرضي، وأنه يأتي من أحوال نفسية ومن أمور اجتماعية، وأنه ينفصل فيه عن المطلقات، وأنه ليس فيه وحي وليس فيه شيء. هكذا يدرس الدين في علم الاجتماع بمعناه اليوم الذي عليه في الغرب وغيره. إذا كان الطالب يخوض في هذا الباب فلا بد أن يكون مزودا، ولا بد أن يكون قادرا على الهضم، ولا بد أن يكون قادرا على التمييز، ولا بد أن يعرف كيف أن الذين يضعون هذه المعارف يضعونها ومن ورائهم فلسفاتهم وعقائدهم، فلا يوجد علم بريء. وعلى الإنسان إذا دخل هذا الباب أن يدخله بعدة وإيمان قوي. الله سبحانه وتعالى هو الذي. ما هو ضابط جهل الأصل خصوصا بالحكم؟ هذا الأمر لا بد فيه من أدلة نقلية، ولا يعرف إلا بالقرائن الكافية، ولا يعرف إلا بالتنصيص عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نريار: تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك، فهذا منصوص عليه، فلذلك قصر هذا الحكم على أبي بردة، ومثل هذا فيه قطعية القصر. وغيره يعرف بالقرائن والأدلة التي تصحبه، هذا هو الذي يعرف به الحكم المخصوص بالأصل. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، أريد توضيح مسألة مراتب السياق في الترجيح وأهميته في استنباط الأحكام وسلامة الاستدلال. ودب قضية السياق كتب فيه الكثير، وأنا أحيلك على ما كتبه ابن القيم في هذا الباب، وكذلك ما كتبه غيره كأظن كما كتبه الشوكاني، و ما كتبه أيضا الأصوليون في باب التخصيص، فهذا هو الذي تستفيد منه معنى القياس ومعنى السباق. ثم هذه المراتب التي فيه قد تدرك بالرجوع إلى هذه الكتب. بالنسبة لتعارض النسخ، السنة تنسخ القرآن، هل المقصود هنا بالنسبة المتواترة أم خبر الحديث؟ الذين يقولون بنسخ الحديث للقرآن لا يفرقون كمذهب الظاهرية وغيرهم، والذين لا يقولون بهذا لا يفرقون. خبر الأحاد يفيد الظن أم العلم؟ هذه مسألة كلام فيها طويل. الصحيح أنها يفيد الظن. قالوا إن المالكية عندهم فقر في تأليف أصول الفقه، فليس عندهم كتب تضاهي المستصفى وغيره، ما قولكم في ذلك؟ على كل حال لا يمكن أن نقول بأنهم عندهم فقر في التأليف، ولكن ممكن أن نقول بأن عندهم مادة معينة في الأصول، وما كتبه الباجي وما كتبه كما ذكر الأبياري وما كتبه ابن العربي في محصول، هذه كلها مادة أصولية إذا قورنت من حيث المستوى بهذه الكتب، فإنها في الحقيقة يعتبر لها حد من الاعتبار ومن النظر، ولا يمكن أن نقول بأنها ليست معتبرة. شيخنا الفاضل، مما اختص به المالكية في تصانيفهم تأليف كتب يعنونها بالجامع، فما سبب هذا الاختصاص؟ وهل تتشابه كتب الجوامع من الأصل الأول الذي يصار إليه منها؟ ودب الجامع المقصود به أنه الكتاب الذي جمع جميع ما تقدم، وهذه العبارة لا تختلف عن الملك ليس وحده الذي يستعملون هذا اللفظ، فهذا اللفظ موجود حتى عند الآخرين. مثلا جمع الجوامع، جمع الجوامع، هذا جمع الجوامع، قال الجوامع جمعها ماشي فقط كتب الجامع. وكلمة الجامع تعني الكتاب الذي استوعب جميع المادة التي في الكتب التي سبقته، هذا هو السبب. أتتساب كتب الجوامع إذا كانت في موضوع واحد فنعم كالفقه مثلا، وإذا كانت في مواد مختلفة فما وجه التشابه بينها؟ التشابه إذا كان في فقه مثلا يمكن أن يكون ما في هذا هو ما في هذا، وأن يكون هذا شبيها بهذا، ولكن لا يمكن أن يتساوي في من جميع الجهات، وإنما يتساويان في أمور دون أمور. هل ألف الشيخ خليل جامعا ديال به مختصره، أم أنه لتلميذه بحرا هل اهتم به شرح المختصر؟ أقول لا أعرف، هل لخليل الشيخ خليل كتاب اسمه الجامع؟ الذي أعرفه أنه شرح على جامع لابن الحاجب، جامع الأمهات لابن الحاجب، وهو الذي سماه بالتوضيح، هذا الذي أعرفه. هل هذا الكتاب لبهرام، هل لبهرام كتاب اسمه الجميع؟ ما أدري، ما لا أعرف شيئا عن هذا. وهل يتم به شرح المختصر عليهم؟ كل هذه المعلومات بعضها مبني على بعض، لا أعرفها. شيخنا الفاضل، ما الفرق بين الوصف العدمي عند الفقهاء وعند أهل المعقول؟ على كل حال الوصف العدمي عند الفقهاء هو الشيء المعدوم غير الموجود مطلقا، ولكن إذا كان الوصف يحكم به كالأبوة والأخوة والعمومة فهذا لا يسمى عندهم عدميا. والدليل على ذلك أن هذا الوصف رتب عليه الشرع أحكاما فقهية، فالأخوة رتب عليها الحقوق كالإرث، وكذلك أيضا الأبوة رتب عليها الحقوق كالإرث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك، ولذلك يعتبرون أن هذا الوصف ليس عدميا بل هو وجودي. لكن أرباب المعقول كما يقولون يرون أن كل وصف لا يقوم بالذات من حيث هي وإنما يقوم بالذات باعتبار غيره فإنه ليس وصفا ثابتا لأنه إضافي، والوصف الإضافي ليس ثابتا. مثلا أن نقول هذا فلان طويل، ولكن إذا جاء إنسان أطول منه فإنه يصير قصيرا، وهذا إنسان غني فإذا جاء أغنى منه يصير باعتباره فقيرا. يقولون بأن مثل هذه الأوصاف ليست ثابتة، ولذلك تعد عدمية لأن الوصف الحقيقي وما كان قائما بالشخص لا ينفك عنه، كان يكون مثلا فيه زرع في جسمه وفيه شيء مما لا ينفك عنه. وشيخنا الفاضل بارك الله فيكم، هل يمكن القول أن الترجيح على قسمين، ترجيح أصولي أي عام وهو الوارد في كتب الأصول، وترجيح فقهي أي خاص وهو الوارد في مقدمة كتب الفقه وثناياها، والفقيه يشتغل بقسميه؟ المعروف أن بناء القول الفقهي هو الذي يكون على مراتب، هو الأصعب، هو الذي يكون عاما وليس الأصولي، أن دراسة الأصول مخصوصة بنوع معين في شيء معين، وهو أن يرجح بين دليل نصي ودليل نصي. ولكن ترجيح الفقيه فيه مزيد على هذا الترجيح، وهو أنه إذا رجح دليلا على دليل النصي لم ينتهي الترجيح، لأنه قد يكون هذا الدليل الذي ترجح عنده مرجوحا باعتبار موضع التنزيل، باعتبار موضع التنزيل أراد أن ينزله على جزئية، فظهر له أنه لو نزل هذا الدليل على هذا الفرع فإنه سيكون فيه مضرة يجب أن تراعى في بناء في هذا الموضوع. ودب ترجيح خرج منه الأصولي ودخل بالترجيح الفقهي فلم يتمكن منه. إذن فترجيح الفقهي هو الذي فيه مراتب، فقد يرجح ثم يدخل في أمور أخرى تعرض بعد ذلك فلا يظهر له الترجيح فيها، أو قد يرجح فيها فيترك الدليل الذي كان راجعا ويتمسك بغيره. لذلك فترجيح الفقيه هو الذي فيه ساعة، وهو الأعلى وهو الأهم وهو الأشمل وهو الأصعب إلى آخره. هذا الترجيح الذي نجده مثلا في كتب الفقه وبيانها ما هو إلا جزء من الترجيح الذي يشتغل به الفقيه. على كل حال نأخذ المسألة بجملتها فنقول بأن ترجيح الأصولي جزء من الترجيح الفقهي، فهو وإن صح عنده الحديث وكان قويا قد لا يترجح في العمل به، وقد يكون هذا الدليل الراجح يعارضه أمر يسقطه. لذلك فلا يمكن أن نقول عندما ينتهي الفقيه من ترجيح الدليل ينزله، بل له مواضع أخرى يجب أن ينظر فيها قبل التنزيل فيكون ترجحه مسترسل. شيخنا الفاضل، ما وجه قياس الدلالة بالمفهوم، وكيف السبيل إلى معرفة أن المعاني اللغوية أو العرفية ليست مقصودة عند الفقهاء، وهل يوجد مصنف اهتم بجمع الألفاظ المشتهرة عندهم؟ هو ما يتعلق بقياس الدلالة بالمفهوم، قياس المفهوم مع المفهوم، هذا ينظر في كتب الأصول، لأن الكلام فيه شوية طويل. سميل إلى معرفة أن المعاني اللغوية العرفية ليس المقصود عند الفقهاء، هذا يظهر في ذلك الكتاب نفسه، فإنك إذا نظرت إلى ذلك اللفظ فستجده قد وضعت له شروط، قد وضعت فيه شروط تخرجه عن الدلالة اللغوية، كما وضعت فيه حدود، كما أنك تجد فيه حدود تخرجه عن الدلالة اللغوية، كما أنه قد توضع له هيئة مخصوصة تخرجه عن الدلالة اللغوية. ذلك أن أي كتاب في الفقه تفتحه ثم تتأمل فيه صورة ذلك اللفظ فستجد فيه ما يدلك على أنه باق على معناه اللغوي أو على أنه خارج. لا تحتاج. وهل يوجد كتاب يشمل كل؟ لا يحتاج هذا إلى أن يضع في كتاب. أنه إذا رجعنا مثلا إلى باب النية، النية في الصلاة، النية في اللغة هو القصد، ولكن النية في الوضوء ماشي هو القصد، والنية في الصلاة ماشي هي القصد، هو قصد مخصوص له شروط معينة لا بد أن تقوم بهذه الحقيقة. مثلا النية في الوضوء لا بد أن تنوي إما رفع حدث أو استباحة ممنوع أو فعل مفترض، هذه لا بد منها. إذن فهو لفظ مقيد بصورة مخصوصة محصورة في هذه الأشياء التي ذكرناها. فإذا قرأت هذه الحقيقة عرفت حينئذ أن هذا اللفظ منقول، لأنه لو كان باقيا على أصله لكان أن تنوي الوضوء، أن تنوي أن تأتي بهذا الفعل فقط، ولكن لا، لو نويت أن تنوي بهذا الفعل مجردا عن هذه الخصوصيات لا يقبلنا عند الملك على كل حال. وبهذا فأنت لا تحتاج في فهم هذه المعاني إلا أن تتمم هذه الحقيقة لهذا اللفظ في ذلك الكتاب. هذا هو الطريق الذي يجب سلوكه وهو واضح به. في نظركم شيخنا الفاضل، أي متن من هذه المتون أولى أن يعتني الطالب بحفظه، مرق السعود أم مرتقى الوصول؟ وهذا بعد المسائل ديال الاختيارات، ما من كتاب إلا وله مزايا. مرتقى الوصول وضع من أجل مزج بين المقاصد والأصول، ولذلك لأن ابن عاصم كما تعلمون ممن أخذ عن الشاطبي، وكان له به وكان له بمنهجه عناية. ثم إن مرتقى الوصول يتصف بالسلاسة، السلاسة في كما تعلمون أن الأدب الأندلسي أدب سلس حلو جميل مفهوم، بخلاف النظم السلقيطي، بخلاف غيره. الكوكب الساطع هو كذلك كتاب عظيم كتبه السيوطي، إلا أن مزاياه أيضا لها اعتبارات. كذلك كوكب الساطع فيه جمع الجوامع منظوما قد شرح و بين المقصد به. ما أرى أن يحفظ أول المرتقى الوصول ثم يتني بكوكب الصفح صف، والجمع أولى من الترجيح. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، كيف يكون التخصيص مسلكا من مسالك تأويل النص الشرعي، وما هي المباحث الأصولية التي تندرج ضمن قضية التأويل؟ أولا نبدأ بالتأويل. التأويل له معنيان، المعنى الأول هو بيان المراد، هذا هو المعنى الأصلي فيه. المعنى الاصطلاحي في التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لسبب من الأسباب، ويسمى التخصيص تأويلا باعتبار أنه يصرف اللفظ عن ظاهره، أن ظاهر اللفظ العامي العموم والاستغراق والشمول. فإذا وقع التخصيص فقد أخرج اللفظ عن ظاهره، وهذا يسمى تأويل. أما المباحث التي تتعلق بالتأويل فهي تقريبا كلها مذكورة في كتب مفتاح الوصول، وقد ذكر أن التأويل يكون على أنحاء ثمانية وهي مذكورة في هذا الكتاب. من المباحث التي تدخل في التأويل المجاز، اشتراط، إضمار، النقل، كل هذه تسمى مباحث التأويل. وإذا رجعت إلى هذا الكتاب وجدت فيه مفاتيح هذه المسائل. شيخنا الفاضل، هل يعتبر الإجماع من المخصصات للدليل الشرعي؟ لا نزاع بأن الإجماع إذا ورد يخصص، وهذا لا نقاش فيه، هذا لا نقاش فيه، أن الإجماع لا ما فيه نقاش، ولكن الإجماع القولي بس ما تدلينا هنا داك الشيء ديال السياسة ديال، ماشي الإجماع التركي، إجماع القولي أنه هو الحجة. أما الإجماع التركي فإنه ضعيف، أنه إجماع سكوتي، إجماع السكوتي أغلبهم يقولون ليس بدليل، لا ينسب لساكت القول. ولذلك الإجماع إذا كان قوليا وفتوى لا نزاع في ذلك. هل يقاس على الرخص؟ المسألة فيها تفاصيل، ولكن الأصل أنه لا يقاس على الرخص. وفي مسألة الجوربين، هل التساخين التي وردت في بعض الآثار تدل على جواز المسح على كل ما يسخن الرجل؟ حسب يكون ما يسخن الرأس أيضا، لكن هي تسخينة، تسخن تسخينا، وما تسخن اليدين وما يسخن كل الجسد، هذا إحنا غادي نصدعوا رأسنا. إذا سخن الإنسان فيمسح، وإن سخن يمسح، هذا شنو يكون مكيف حتى هو يمسح أنه يسخن. مسألة المسح على الجوربين، لا سبق أن قلنا بأنه إذا رجعنا إلى المسألة من أصلها، أولا الجوربين لم يثبت في جواز المسح عليها دليل معتبر أي نص، وما ورد فيه وجملة من الفتاوى نقاط عن الصحابة، ثم أيضا فيه القياس على الخف زايد. أولا هذا قياس في محل الرخصة، وأنت تعلم أن هذه المسألة خلافية والأصل فيها عدم الجواز، أن الرخصة عندنا مع السلم المالكية لا تتعدى محلها. أما هذه التساخين التي وردت في الحديث فهي مقصود بها عندما فسره الجوربين، هكذا قالوا في شرحها، قالوا التساخين المراد بها الجوربين، الزوربان. جيد، لا يخلو استثمار هذا اللفظ من حالتين، إما أن نستثمره من حيث هو لفظ عام، وإما أن نستثمره من حيث هو صفة. إذا أردنا أن نستثمره من حيث هو علم، فلا بد أن يكون لفظ التسخين هنا دالا على شيء معين مخصوص وهو الزوربان، وإما أن نستثمره من حيث كونه وصفا فنجعل العلة مأخوذة منه على طريقة المناسبة، على طريقة الإيماء، لأن هذا من الإيماء، النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر التسخين وربط بها الحكم علمنا أن السخونة هي السبب، والسخونة هي السبب. إذا استثمرنا اللفظ من حيث من هذه الجهة فإننا سنجعل حينئذ الحكم متعلق بهذا الوصف، وهو حصول الدفء، فكل ما كان به الدفء فإنه يمسح. ولا شك أن هذا خروج عن الإجماع، إن لم يقل أحد إن الذي يلبس ثوبا يحصل له به الدفء في يديه أو في رأسه إنما يمسح على ذلك. أنتم تعلمون أن مسالكنا في استثمار اللفظ محدودة ومقعدة، ولا نستطيع أن نتخطى ما ورد. اللفظة إذا وردت لها منهج أخذ الحكم منها، وهذا هو المسلك المتبع. فإما أن نجعله علما فينصرف إلى الزوربان كما قال من اختار هذا الطريق، أو أن نجعله علما شيء آخر، على علم على شيء آخر ما هو، وإما أن نجعله صفة فنجعل السخون أو الدفء هو متعلق الحكم كما تقدم القرن في باب الإيماء في باب مسالك العلة. المالكية الذين يرون جواز المسح على الجوارب استدلالا بما تقدم ذكره يشترطون فيها شروطا كم؟ سهل؟ سبعة. ربما زادوا شي حاجة هذه مات فرصي سبعة شي حسبت واحد المرة الله أعلم تخطى على شعبان في رمضان ما أعرف. هذه الشروط لماذا اشترطت؟ من أجل إتمام علة الإلحاق بالخوف. أرادوا أن يلحقوا بالخوف فبحثوا عن الجامع ولم يظهر لهم هذا إلا بهذه الشروط ليحصل الجامع من الجوارب والخوف. فهذه طريقتهم وأرى والله أعلم أن مثل هذه المسائل التي تعتريها هذه الخلافات الفقهية أن يسلك فيها مسلك الاحتياط وتحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. هذه الأشياء يجب أن تورع المسلم عن هذه الأشياء مع ما فيها من الاضطراب والاختلاف وعدم تمام الصورة، كما قال الشاطبي رحمه الله: وإذا شك في الرخصة وفي ثبوت حصول الرخصة وجب الرجوع إلى العزيمة. ولذلك قوله تعالى: وارجلكموه إلى الكعبين، وهذا هو المعتمد وهذا هو الذي في الاحتياط في الدين وهذا هو الذي يجب أن تقع به الفقراء، وبذلك يكون مذهب المالكية هو الرجع في هذه الجزئية. شيخنا الفاضل، هل صحيح أن المالكية أكثر المذاهب توسعا في إعمال أصل القياس؟ وليس المالكية هم أكثر المذاهب توسعا في إعمال القياس، لأن كل المذاهب الأربعة يعملون بالقياس، كلهم يعملون بالقياس، ولا يوجد مذهب لم يعمل بالقياس. لكن هل يوجد استقراء ودراسة بحثت عدد الفروع المبنية على القياس عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة ولا عند الحنفية؟ هذا غير موجود. لكن الذي أعتقده أنه لو وقع هذا الاستقراء فلن نجد فرقا كبيرا بين هذه المذاهب، خاصة المذهب المالكي والمذهب الحنفي لما بينهما من التقارب الشديد في النظر الفقهي. ثم التوسع في مفهوم الأصل المقيس عليه ليشمل ما تبقى القياس مفهوم، أي أعماله في أبواب الفقه المختلفة. ثم التوسع في مفهوم الأصل المقيس إجماله، ربما ما يظهر لي من الكلام أنه يريد السائل المحترم أن يقول بأن المالكية ممن يقولون بقياس الفرع على الفرع ولذلك توسع لديهم العمل بالقياس. نعم، مالكية يقولون بهذا، ولكنهم ليسوا وحدهم من يذهبوا هذا المذهب، بل بعض الفقهاء من المتقدمين وبعض الأصوليين يرى هذا الرأي، وهذا لا ينظر فيه من حيث هو كثير وقليل، ولكن يجب أن ينظر فيه هو صحيح أو باطل، هذا هو الذي يتعلق به النظر. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، هل أحكام الشريعة كلها معللة؟ هو الأصل في الأحكام الشرعية ديال العبادات أنها غير معللة، الأصل في الأحكام التعبد أحكام المعاملات العادات أنها معللة، وهذا هو الأصل فيها. وما خلا من هذا فإنه يعد شدودا أو لا نعلم فقط علته، هذا هو الأصل في هذه المسألة. أحكام المعاملات أصل فيها التعليل، وأحكام التعبد الأصل فيها التوقيف، وما خالف هذا فإنه يكون نادرا أو يكون لا نفهم وجه كونه غير معلل، وإذا كان في العبادة فهذا أيضا نادر، والأصل ما تقدم ذكره. شيخنا الفاضل، تطرقتم إلى المرجحات الواردة في الكتاب، والسؤال هل يمكن أن يعد الدليل العقلي من المرجحات؟ للعقل مكانه في الشريعة، ولكن ليس معنى أن هذا العقل يستقل بالتشريع. مثلا لو حكم العقل باستحالة دخول هذا الأمر تحت هذا العام، نعم يعد من المخصصات، وهذا ما يسميه الفقهاء بالتخصيص بالعقل، تخصيص بالعقل أنه رجح جهة على جهة أخرى. مثلا هل يمكن أن يتوارد دليلا ويرجح في الترجيح، هل يمكن أن يريد دليلان يرجح أحدهما بالعقل؟ ماذا نقصد بالعقل؟ إن مفهوم العقل هنا يجب أن يبين ما المراد به. إذا كان المقصود بالعقل هو ما بنيت عليه الشريعة من قواعد ومذاهب وأصول وكذا فهذا مقبول، وإذا كان المقصود بالعقل هو أن نرجع إلى أمزجتنا النفسية ونقول هذا هو العقل فهذا لا سبيل إليه. لا كل حال العقل مقاموه، ولكن لا بد من ذكر الجزئيات لبيان هذه المسألة وهو ما لم يحصل. شيخنا الفاضل، ما رأيكم في دعاوى إعمال قياسات الكلية عوض القياس الأصولي؟ كل حال هذه المسائل تبقى أن ذكرنا بأنها ليست صحيحة من الناحية الشرعية. ما معنى القياسات الكلية؟ وهل يوجد في أصول الفقه شيء اسمه القياس الكلي؟ أنه يقال بأنه يريدون أن يعملوا المقاصد الكلية. قد تحدثنا في الصباح بأن هذا السبيل سبيل غير صحيح من الناحية الشرعية، لأن هذه غير منضبطة ولا يمكن أن تكون معولا عليها في بناء الأحكام. ثم إن هذه صفات في المكلفين وليست صفات في مواقع الأحكام، وما يكون صفة في المكلفين يكون فيه التعارض، فما يكون مصلحة لزيد يكون مفسدة لعمر، فبأي من المقصدين أو من المصلحتين أو من الجهتين، على أي جهة من الجهتين بالحكم؟ هذه مسألة يجب إذا كان عند بعضهم شيء من مثل هذه الأشياء أن يكتب كتابا على طريقة الأصولية ويقول فيها: باب القياسة الكلية، الباب الأول في الأدلة الشرعية المثبتة لهذا الضرب من القياس، الباب الأول كما يفعل جميع العلماء المسلمين، ويأتي بالقرآن ويأتي بالسنة ويأتي بالأدلة التي تثبت حجيته. ثم بعد ذلك لا بأس أن يذكر لنا أنواعها وأقسامها وما هو وما هي مآخذها، ثم هل هي فيها شروط التي تطلب شرعا وهو الانضباط والاضطراب وما أشبه ذلك من هذه الأشياء التي تقدم أن ذكرنا بأنها لا بد منها في بناء الأحكام الفقهية. هذه مسائل سمعناها كثيرا، ولكن كما يقال اسمع عزعزة ولا أرتحنا إن شاء الله تعالى. إذن انتهى الكلام إلى هذا الحد. قد كل حال بدأ الإعياء يدب يرحم إلى الجميع، ربما عادوا يخرجوا شي كلام آخر. وبهذا في هذه الجلسة ونستسمحكم على اختصار في بعض الأجوبة، فإن الحال يستلزم هذا. صلى الله وسلم على النبي محمد.